بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع كتاب تبصير الناس بأحكام المناسك لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف حفظه الله: ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الحديث وقد تقدم في بيان المواقيت. ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقد تقدم. وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل، لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم، رواه البخاري ومسلم. وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم قال أحسن الله لك وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم، كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم. نعم، بيّن شيخنا حفظه الله تعالى بأن مسألة الإحرام ما لا يصح تجاوز الميقات بدون إحرام ممن أراد الحج أو العمرة، أما من كان عابر سبيل أو مسافرا فمر بمكة فلا يلزمه إحرام إلا إذا أراد حجا أو عمرة، فعليه أن يحرم من الميقات من أحد المواقيت الخمسة. من كان منزله دون ذلك بين مكة وبين أحد المواقيت فمهله من منزله، يحرم من منزله، ولا يجوز له أن يخرج ويتجاوز منزله بدون إحرام، لأن هذا هو ميقاته. حتى أهل مكة مهلهم من مكة، هذا إذا أرادوا أن يحرموا بالحج. أما إن أرادوا العمرة فإنهم يحرمون من أقرب الحل، من أي مكان من حدود الحرم، سواء من جهة العوالي، من جهة الجعرانة، من جهة التنعيم، من أي جهة كانت، المهم يخرجون من خارج حدود الحرم، من خارج حدود الحرم، حتى يجمعوا بين الحل والحرم. في الإحرام خرجوا إلى الحل، وفي الطواف والسعي والتقصير كانوا في داخل الحرم. وفي الحج يحرمون من داخل مكة، من منزلهم الذي في مكة، سواء كنت فندقا أو منزلا، يحرمون منه ويتوجهون إلى منى في اليوم الثامن، يتوجهون إلى منى في اليوم الثامن. وهم بذلك أيضا قد جمعوا بين الحل والحرم، جمعوا بين الحل والحرم، الحرم حيث إنهم أحرموا من مكة، والحل حيث إنهم وقفوا بعرفة، لأن عرفة من الحل وليست من ماذا؟ من الحرم. نعم. قال: والتمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا الدم الواجب على المتمتع، ومثله القارن دم شكران لا دم جبران، والمعنى أنه شكر لله عز وجل على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد، وليس جبرا لنقص. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا، فلما فرغ منهما أحرم بالحج، وهذا هو المتمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرن، ولا خلاف أنه ساق هديا. قال والقران كمل. قال والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل من إحرامه بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالتمتع. والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. نعم. الآن صفة أنواع الحج هي التمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمناه، ولا يتمنى إلا ماذا؟ إلا الأفضل، فإنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. والذي منعه من الإحلال ومن جعل حجه عمرة أن كونه ماذا؟ ساق الهدي من المدينة. ولا يعتبر من يدفع في البنك الإسلامي سائقا للهدي، لأن البنك لا يذبح إلا بعد صلاة العيد كما هو معلوم. صفة التمتع وهو الأفضل التمتع، صفة التمتع أن تحرم بالعمرة من الميقات، تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولا يلزمك أن تقول متمتعا، فأنت متمتع بدون كلمة متمتعا. فإذا قلت لبيك اللهم عمرة وأنت تنوي الحج في أشهر الحج، وأنت تنوي الحج في عامك، فأنت متمتع ما لم تعد إلى دويرة أهلك. ثم يطوف ويسعى للعمرة، ثم يقصر من شعره، ثم يحل من إحرامه، ويبقى حلالا حتى يأتي اليوم 8 من ذي الحجة، عندها يحرم بالحج من داخل مكة ولو من منى، يقول لبيك اللهم حجا، فمن حبسني حابس محلي حيث حبستني. وعليه الهدي ثم يكمل بقية أعمال الحج على ما سوف يفصل إن شاء الله. القارن يحرم بالحج والعمرة من الميقات، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو حجة عمرة في حجة، أو نحو ذلك من الألفاظ، مع العزم بالنية بالقلب. ثم يذهب إلى يطوف ويطوف القدوم ويسعى سعي الحج، وإن شاء أخره أعني السعي إلى يوم النحر بعد الطواف. ثم لكن وعليه الهدي كالمتمتع، لكنه لا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يرمي جمرة العقبة، عندها يحصل له التحلل الأول، يحل له فيها كل شيء إلا النساء، فإنهن لا يحللن إلا بعد طواف ماذا؟ الإفاضة. الإفراد وعلى القارن الهدي كما كالمتمتع. الإفراد

لو أنه ساق هدي تطوع فإنه أيضا لا يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. ذهب ابن حزم وابن القيم وشيخنا الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا إلى وجوب حج التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب ولا يتمنى إلا ماذا؟ إلا ما كان واجبا، فلو كان غير واجب لما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جمهور العلماء ومنهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كلهم قد قالوا بجواز النسك الثلاثة، ولكنهم أفردوا الحج بسفرة مستقلة، لأنهم كانوا يحبون أن يحجوا أن يفردوا العمرة كل من عمرة والحج بسفرة مستقلة، فلو كان واجبا لما تركه الخلفاء الراشدون ومن عاصرهم، لما تركه الخلفاء الراشدون ومن عاصرهم. فالقول الصحيح أن من لم يسق الهدي الأفضل في حقه أن يخلع أن يقلب الحج إلى عمرة، سواء كان قارنا أو مفردا، فإذا فرغ من عمرته أحل حتى يأتي اليوم الثامن ثم يحرم بالحج، وهذا هو الأفضل وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. فمن أحرم قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يحول حجه إلى عمرة حتى يكون قد أتى بنسكين في سفرة واحدة. نعم. قال: وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجا به ويعتمرا به، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما، وإن كان غير مميز أحرم عنه ونويا عنه، وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه، والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزي عن حج الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ، وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة. وإذا لم يقدر الصبي والجارية على الرمي الجمار رمى عنهما وليهما. قال ابن المنذر: في الإجماع وأجمعوا على أن الصبي إذا لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار، ويمنعان مما يمنع منه الكبار. وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طاف أو ساع، وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو ساع، ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك الأجر. رواه مسلم، وقد تقدم في شروط الحج والعمرة. نعم. بين المصنف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى ورحمنا الله وإياه وجميع المسلمين، أقول بين هنا مسألة الصبي الذي يحج به. إذا كان معك صبي فإن كان لم يكن من المميزين أحرمت عنه بالنية، بعد أن تحرم عن نفسك تقول: أحرمت عن فلان الذي لم يبلغ التمييز، الصغير الذي لا يدرك الأمور، وحجه صحيح. وقد رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك ماذا؟ ولك أجر. نعم ولك أجر. أما إن كان مميزا فإن والده يلقنه، أو ولي أمره الذي معه يلقنه كيف يحرم، ويحرم بنفسه، ويصح حجه، إلا أن من حج قبل البلوغ لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. وكذا الرقيق إذا حج وهو رقيق ثم عتق فإن الحج يبقى واجبا عليه، يبقى واجبا عليه، ولا يجزئه ما حج وهو رقيق، لكن يؤجر عليه ويثاب عليه. ونبه شيخنا حفظه الله على مسألة، وهو أنك إذا كان معك طفل ثم جئت لتطوف تنوي عن نفسك ثم عن هذا الطفل، وليس المقصود أن تطوف به مرة أخرى من جديد كما ذهب إليه البعض، هذا غير صحيح. وكذلك الحال في السعي، وكذا الحال في السعي، فإنه ينوي عنه وعن من يطوف به من الصبيان أو الجواري. بقيت مسألة وهي الجمرات، فالصبي يرمى عنه والمريض يرمى عنه، وكذلك يعني من عجز لكبر أو هرم أو نحو ذلك. والنص قد جاء في الصبي كما ثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم رحمه الله، ولكن ألحق به العلماء من عجز لمرض أو كبر أو نحو ذلك فإنه يرمى عنهم. ولكن هناك فتاوى يطلقها بعض الناس يقول المرأة يرمى عنها مطلقا ولا ترمي، لا، هذا غير صحيح. الآن الحمد لله جزى الله المسؤولين خير الجزاء، توسعت الجمرات فلم يعد فيها إشكال، وعدة أدوار. المرأة تقول لك ارمي عني وهي تدور في الأسواق الساعات الطويلة إلى 5 ساعات وإلى 6 ساعات وهي تلف في السوق، فإذا جاء وقت الرمي تقول ارمي عني أنا ما أستطيع، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لا يرمى عنها ما دامت قادرة على المشي والوصول إلى الجمرة. نعم. قال: وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمدا بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري ومسلم. أحكام الحائض والنفساء، هل يصح منهما الإحرام أو لا يصح؟ يصح منهما الإحرام، فلو كانت المرأة نفساء أو حائضا لها أن تحرم بما شاءت من أنواع النسك الثلاثة، فإن طهرت قبل اليوم الثامن وأرادت أن تتمتع فلها ذلك، ولو أحرمت قارنة أو مفردة لها أن تفسخ الحج والعمرة ما دامت قد طهرت قبل اليوم الثامن، وإن لم تطهر أدخلت الحج على العمرة وأصبحت ماذا؟ قارنة. وهذا ما فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر لما ولدت محمد بن أبي بكر وهما بذي الحليفة، فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب يعني يغني عنه ما يسمى الآن بالحفاظات أو الأولوز كما يقوله أصحاب الإنجليزي، فيعني وتحرم عادي ولا شيء عليها، ولها أن تفعل كل ما يفعله الحاج من الإحرام والتلبية والذكر والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وجميع الأمور ما عدا السعي والطواف، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف فترجئه حتى تطهر. ولقوله لعائشة رضي الله عنها: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وبهذا استدل من يشترط الطهارة في ماذا من العلماء؟ في الطواف وهو الذي يرجحه. فإذا يعني هذا المقصود أنها وحجها وعمرتها صحيحة ولا شيء عليها أبدا، وحجها كامل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحت عليه عائشة في أن تخرج وتعتمر قال إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها ألحت عليه وأحب أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بعمرة من هناك. وهذا ليس مضطردا إلا في من كان عذره مثل عذر عائشة رضي الله عنها. ولذلك فإن الذين يترددون من التنعيم ويكثرون العمر هؤلاء قد فعلوا بدعة. يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، هل يؤجرون أم يؤزرون. فانتبه يا عبد الله واعرف أحكام الحج قبل أن تقدم عليه، وعلم نساءك اللائي معك وكذلك كل مرافقيك. نعم. قال: ولما لم يحصل من عائشة رضي الله عنها الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحلم، فاعتمرت منه. رواه البخاري ومسلم. ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة. وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمرة متعددة فذلك ما لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة، ولا سيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، ورسول صلى الله عليه وسلم عمره كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة. نعم. هنا يبين حفظه الله تعالى بأن قضية عائشة ليست دليلا على التكرار، على تكرار العمرة من الحل، وكونه بعد إلحاحها أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم لكون التنعيم أقرب الحل، وإلا فيجوز من غير التنعيم، يجوز من غير التنعيم كما قال شيخنا حفظه الله: فمن كان عذره مثل عذر عائشة من النساء فلا بأس أن تعتمر من التنعيم أو من أدنى الحل. وأما من ليس لديه عذر فإن تردده من التنعيم إلى مكة ضرب من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والصحابة قد بقوا لم يخرج أحد مع عائشة إلا أخوها عبد الرحمن، حتى قيل إنه لم يعتمر مع كونه قد ذهب معها، وإنما هي اعتمرت، أما أخوها الذي رافقها فإنه لم يعتمر. نعم. قال: ويكون اللباس في الإحرام إزارا ورداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه أحمد. رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، وللمحرم غسلهما إذا اتسخا وإبدالهما عند الحاجة، وله أن يغتسل أثناء إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة من بئر ذي طوى. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولحديث أبي أيوب الأنصاري في ذلك. رواه البخاري ومسلم. قال: وفي تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام، تذكيرا بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكر المسلم ذلك استعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفا. نعم. يحرم الرجل بإزار ورداء أبيضين نظيفين، فوله أن يبدلهما، يعني يحرم بإحرام فإذا اتسخ لبس ملابس أخرى من ملابس الإحرام، وله أن يخيطهما لو أنهما انشقا، وله أن يربطهما بحزام أو الكمر التي تحفظ فيه النقود أو نحو ذلك. وما يظنه البعض من أنه لا يبدل الإحرام أو لا يبدل حذاءه هذا ضرب من الغلو الذي لم يرد عليه دليل. وأذكر أن أحد أقاربي قبل أكثر من 60 سنة حج فانقطعت حذاؤه وكانت الشمس على أشدها في الحر، فأفتاه مفتن أو مفترن قال له لا يحق لك أن تأخذ حذاء أخرى، فأخذ يمشي في الرمضاء والحرارة حتى حمل إلى المستشفى ومات في ليلته نتيجة لماذا؟ لفتوى ضالة. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي من الأئمة المضلين، أنا أعرفه وأولاده أحياء يرزقون الآن. نعم مات في ليلته ودفن بمكة وهو محرم، لأن هذا المفتري الذي تجرع الفتوى بغير علم أفتاه بغير علم، فأخذ يتحرك في الرمضاء وفي الحرارة وفي تلك الحقبة حتى المباني قليلة والخيام قليلة، ما في خيام إلا من يأخذ خيمة بنفسه في سيارته، كلام هذا قبل 60 سنة. فحاصل أنه مات بسبب هذه الفتوى. ولذلك يجب على المسلم أن يتفقه في دينه في مسائل التوحيد ومسائل الصلاة والزكاة والصوم والحج قبل أن يقدم على ذلك حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه ذلكم الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين أفتوا الرجل بوجوب الاغتسال عندما أصابته جنابه وهو مجروح فمات، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، فانتبهوا عباد الله لهذا الأمر الخطير. نعم. قال ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعا لانتهاء سفره، ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلا فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بالعمرة مرة أخرى وهو الأولى ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، قال ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلا هدي واحد وهو هدي التمتع. ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره من أقربائه وغيره ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا، سواء كان ذلك إحسان من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال فإن ذلك مذموم، لأن من أراد الإنسان لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ فيه غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية، وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال، وإذا حج عن غيره نوى بقلبه الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك حج عن أبي أو أمي أو عن فلان ويسميه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال حججت، فقال لا، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد رجال وثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الرقي، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق فإسناد الحديث حسن، وقد أورد الشيخ الألباني في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره، وصحح الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر، وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. قال ويجوز حج المرأة عن الرجل لحديث الفضل بن عباس في حج الخثعمية عن أبيها رواه البخاري ومسلم وتقدم في شروط الحج والعمرة. قال ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضي؟ قال نعم. قال فاقضي الله فهو أحق بالقضاء. والذي يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة: الميت والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل عن الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه. هذه المسألة أيضا تتعلق بأن المسلم لا يجوز أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، هذا بادئ ذي بدء. وتجوز الحجة عن الغير سواء بمال أو بدون مال، لكن إذا كان بمال ينبغي أن ينوي الحج ويأخذ المال ليحج، كما قال الشيخ رحمه حفظه الله: فرق بين من أخذ ليحج ومن حج لماذا؟ ليأخذ. فرق بين الاثنين، وعليه أن لا يغالي في ذلك وأن يكتفي بما يعطيه أصحاب المتوفى. والذين يحج عنهم ثلاثة: المتوفى والهرم الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الخثعمية وقالت إن أبي شيخ لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين؟ قال حج. فأمرها أن تحج عنه. وقصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه مات ولم يحج، فقال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيا؟ قال نعم. قال فاقض الله فالله أحق بالوفاء أو بالقضاء. ويجزئ حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة، ولا يحج إلا من كان قد حج عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وفي هذا دليل على أن من أحرم عن غيره وهو لم يؤدي الفريضة ثم نبه ولو في الطريق إنه يتحول الحج إلى ذلكم الرجل وليس إلى المنوب عنه. نعم. قال التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه لبيك عمرة وحجة. ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم لبيك يا رسول الله، وفي بعضهم لبيك وسعديك. ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث وفي كتاب الأدب المفرد من سنن أبي داود باب في الرجل ينادى فيقول لبيك، وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس للحج، والله تعالى دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك أنك دعوتني يا رب، ومعنى ذلك أنك دعوتني يا رب لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك. فلبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك أجيبك، ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. نعم. قال وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها دون لا شريك لك، قال دون لا شريك لك في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. هذه هي التلبية وهي كلمة التوحيد. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد، يعني كونه أهل بالتوحيد أي أهل بالتلبية، لأن معنى التلبية هي معنى لا إله إلا الله، ومعناها يا ربي إنك دعوتني فأنا أجيبك إجابة تلو الإجابة أو إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكانت العرب في الجاهلية تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك والعياذ بالله، لأنهم كانوا يعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره. فنسخ ذلك كله بالتلبية التي كان يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه ثابتة في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنن. وكان ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أيضا لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وكان ابن عمر يزيد ويقره الصحابة لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لا حرج في ذلك لأنه ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأنبه هنا في مسألة التلبية على أن كل مسلم يلبي لنفسه، أما ما يفعلونه من التلبيات الجماعية من أجل استحسان النغمة فهذه بدعة من البدع. الرجل يرفع صوته بالتلبية، كانوا يرفعون أصواتهم حتى بحت حلوقهم، وأما المرأة فإنها تسمع نفسها فقط ولا يجوز لها أن ترفع صوتها بذلك. ونتوقف الليلة هنا، وغدا نعتذر عن درس الفجر، ولكن درس نلتقي غدا إن شاء الله بعد المغرب، غدا بإذن الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. تفضل. إيش جزاكم الله خير ونفع الله بكم. صحيفة كم وصلنا؟ 90. أول كتاب ينتهي كم؟ 170. تفضل. أحسن الله لك. هذا سؤال يقول هل المرأة التي لا تستطيع السفر لأنها ليس لديها محرم توكل من يحج عنها؟ ذكرنا هذا بالأمس، المرأة لا حج عليها إذا لم تستطع، إذا لم يوجد لها محرم، وليس لها أن توكل ولا أن تنيب. نعم. قال بارك الله فيكم، هذا القول الذي يقول بعدم مشروعية طواف الوداع هل هو قول معتبر؟ يرى بعض المالكية عدم وجوب طواف الوداع في الحج، والصواب خلاف ذلك، ولعل إن ثبت عن الإمام مالك هو مأجور على هذا، لكنه يعني للصواب خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر عهدهم بالبيت. وثبت في معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، وهذا في الحج دون العمرة. نعم أحسن الله عليك. هذا يقول المتمتع عندما يخرج إلى الطائف بعد العمرة هل يجوز له عمرة مرة ثانية؟ والله الأولى كما ذكر الشيخ أن يحرم بعمرة أخرى من السيل، لكن لو أنه عاد بدون عمرة فهو باق على تمتعه. نعم هذا سؤال آخر يقول من أراد أن يعتمر عن الميت هل يخرج إلى الميقات مرة ثانية من مكة؟ نعم إذا أراد أن يعتمر عن قريبه المتوفى أو العاجز فإنه يخرج إلى الحل ويحرم من هناك ثم يؤدي العمرة ثم يبقى بعد ذلك بمكة إلى اليوم الثامن. أما هو بنفسه ليس له أن يعتمر لنفسه من الحل لأنه ليس من الوافدين، ليس من أهل مكة، ليس من أهل مكة. لكن لو أنه رجع إلى بلده الأصلي فهنا قد انقطع تمتعه، فإن عاد وأراد الحج والعمرة يحرم بالعمرة من الميقات. أما لو عاد إلى بلد آخر غير بلده ثم عاد إلى مكة فتمتعه باق ولم ينتقض. نعم أحسن الله لك. هذا يقول هل يأثم من ذهب إلى الحج بدون تصريح نعم مع قبول الحج أم أنه يأثم مع عدم القبول؟ أنا أقول من ذهب إلى الحج من غير تصريح فهو مخالف من خمسة وجوه. الوجه الأول أن هذا أمر قد سنه ولي الأمر بعد استشارة جميع العلماء في هذه المسألة. ثانيا أنه من المصالح المرسلة، وأمر ولي الأمر يكون واجبا في مثل هذه الصورة. وثالثا أنه معذور، فلما يكلف نفسه ما دام غير قادر على أن يشارك في المخيمات. والأمر الخامس الرابع أنه يعرض نفسه للتعب والأذى، كثير من الناس لاقوا ما لاقوا بسبب تصرفهم هذا. الأمر الخامس ما أدري السادس نسيت العدد أنه يؤذي الناس في طرقاتهم، منهم من ينام في الطريق ومنهم من يتغوط في الطريق أو يبول في الطريق فينجس طريق الناس ويتعثر فيه الناس، فهو آثم بهذا، فليتق الله. وإن كان غير قادر على دفع تكاليف التصريح فهو غير مكلف أو الحج غير واجب عليه. نعم أحسن الله لك. هذا يقول سأحج أنا وزوجتي هل لنا هديان أم هدي واحد؟ إذا كنتما متمتعين أو قارنين فعلى كل واحد منكما هدي مستقل، أما إذا كنتما مفردين فلا هدي عليكما. نعم هذا سأل يقول بعض الحجاج يعني قبل أن يأتي يزور الولي الفلاني والقبر الفلاني والعياذ بالله، فما نعم. هو الحكم؟ أنا بينت قبل يومين مسألة التوجه للقبور ودعاء أصحاب القبور من دون الله، كان يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يستغيث بهم من دون الله، فهذا كفر شرك مخرج من حضيرة الإسلام، فلا صلاة له ولا صوم له ولا زكاة له ولا حج له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والله من ذبح لميت أو حي من دون الله فهو كافر مشرك ليس بمسلم، وليست له صلاة ولا صوم. فذكروا إخوانكم الذين ابتلوا بالتعلق بأصحاب القبور بذلك. لذا بعضهم كان يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله. وماذا يفعل لك أصحاب القبور؟ نحن منهيون حتى عن الصلاة في المساجد التي بنيت من أجل القبور، التي بنيت من أجل القبور. لكن هنا ننبه على مسألة، البعض من الجهال يقول أنتم تتحدثون عن النهي عن المساجد التي فيها القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون القبور مساجدا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ونحن نقول لكم إن قبر النبي الآن في المسجد، فكيف هذا الإشكال؟ والجواب من وجهين أو من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدهن في المكان الذي يقبض فيه، وقال الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه، وقد دفن في حجرة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، فدفن في تلك الحجرة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، واستمر الحال أكثر من 80 سنة والحجرة خارج ماذا؟ المسجد. جاء الوليد بن عبد الملك رحمه الله ووسع المسجد، ولم يجد بدا من إدخال حجرات أمهات المؤمنين، لأن الجهة الغربية كانت على جبل وليست ولا توجد تلك الوسائل الموجودة الآن لإزالة الحجارة، مع أن بعض أهل العلم بعض التابعين قد نصحه ألا يقدم على ذلك، لأن هذا التصرف أصبح فتنة. ثانيا مع هذا كله فقد حرص حكام المسلمين على تعاقبهم على أن يكون القبر في هذه الزاوية ولا يجعل في وسط ماذا؟ المسجد. والأمر الثالث أنه قد أحيط بثلاثة جدران متعرجة بحيث يستحيل استقبال القبر بالذات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، جدران محرفة يمينا وشمالا حتى تجعل من الاستحالة الوصول إلى القبر، وأغلقت الحجرة إغلاقا تاما حتى لو وصلت إلى الشباك لن تصل إلى الحجرة، ولو دخلت داخل الشباك لن تصل إلى الحجرة. كانوا قديما بعض الناس يطوف بالقبر، وهذا شرك إذا اعتقد أنه يطاف من أجل صاحب القبر، لكن الحمد لله الآن ضبط الأمر بهذا البناء الذي تشاهدون، فلا يستطيع أحد أن يطوف بقبره صلوات الله وسلامه عليه. أما وجود هذه القبة الفتنة التي يظن بعض الناس أنها من عهد النبي، والبعض يقسم بها يقول وحياة القبة الخضراء، ويظن أنها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. هذه بناها السلطان قايت باي من المماليك، عرفت، يعني من أكثر من 800 سنة، فهي ليست في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، ولذلك لا يجوز أن يتعلق بها أي حكم من أحكام الدين. شيء آخر نبه عليه أخيرا، لا يجوز لك أن تتعمد استقبال القبر في صلاتك، فإن قصدت أن تصلي نحو القبر بطلت صلاتك، لكن لو قدر أن ذلك صار قدرا بحكم يعني توجهك وأنت لا تشعر بذلك نظيرا نظرا للزحام الموجود الآن وحصل استقبال غير مقصود فهذا لا تؤاخذ به إن شاء الله تبارك وتعالى. أما لو أنك قلت لا أصلي إلا إذا اتجهت نحو القبر فصلاتك نحو القبر فاسدة باطلة غير مقبولة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا بعد المغرب إن شاء الله تعالى.